Você tá bom mesmo. ما خضعت الراس يلا قالت لي اغني لها وهي ترقص معاي انا اسمع برقص اللي بترقص طبعا يلا يلا سمعوني انتو يقول اللي قضى ليله حريف جفاه النوم ما غضى اللي في الهم باتب الله الله غنوا لها يلا عاد قول مره ثانيه مره ثانيه يلا جفاه النوم لما باتت يقول Get out. يقول اللي وصف الناس ناس اجناس صدق وصفه وراعي الوصف حساس تجلت حكمة الخالق ببعض الناس وسبحان الذي فند بالاجناس يقول اللي وصف الناس ناس اجناس صدق وصفه وراعي الوصف حساس تجلت حكمة الخالق ببعض الناس وسبحان الذي فند بالاجناس اسمحوا لي على القصور وإن شاء الله تكونوا انبسطتوا ومع السلامة.